فقراء العالم قد ظلموا، والفقر بهم داء مذموم، وعدالة ربي تحفظهم من ظلم أو حق مهضوم. فقراء العالم قد ظلموا، والفقر بهم داء مذموم، وعدالة ربي تحفظهم من ظلم أو حق مهضوم. بزكاة تطهر أنفسنا رضوان الله مصاحبنا، بزكاة تطهر أنفسنا رضوان الله مصاحبنا، بزكاة تطهر أنفسنا رضوان الله مصاحبنا، بزكاة تطهر أنفسنا رضوان الله مصاحبنا. فقراء العالم قد ظلموا، والفقر بهم داء مذموم، وعدالة ربي تحفظهم من ظلم أو حق مهضوم. اسأل تاريخ الأجداد فبه عظة للأحفاد، اسأل تاريخ الأجداد فبه عظة للأحفاد، اسأل تاريخ الأجداد فبه عظة للأحفاد، اسأل تاريخ الأجداد فبه عظة للأحفاد. فقراء العالم قد ظلموا، والفقر بهم داء مذموم، وعدالة ربي تحفظهم من ظلم أو حق مهضوم. ينبئك بما كان القوم عن كاهلهم رفع الظلم، ينبئك بما كان القوم عن كاهلهم رفع الظلم، ينبئك بما كان القوم عن كاهلهم رفع الظلم، ينبئك بما كان القوم عن كاهلهم رفع الظلم. فقراء العالم قد ظلموا، والفقر بهم داء مذموم، وعدالة ربي تحفظهم من ظلم أو حق مهضوم. ومناد يصرخ في الناس يا من من فقر سيقاسي، ومناد يصرخ في الناس يا من من فقر سيقاسي، ومناد يصرخ في الناس يا من من فقر سيقاسي، ومناد يصرخ في الناس يا من من فقر سيقاسي. فقراء العالم قد ظلموا، والفقر بهم داء مذموم، وعدالة ربي تحفظهم من ظلم أو حق مهضوم. معنى الزكوات بلا عد حق لله على العبد، معنى الزكوات بلا عد حق لله على العبد، معنى الزكوات بلا عد حق لله على العبد، معنى الزكوات بلا عد حق لله على العبد. فقراء العالم قد ظلموا، والفقر بهم داء مذموم، وعدالة ربي تحفظهم من ظلم أو حق مهضوم. ربي أغناهم من فقري اسود وأصبح كالكفر، ربي أغناهم من فقري اسود وأصبح كالكفر، ربي أغناهم من فقري اسود وأصبح كالكفر، ربي أغناهم من فقري اسود وأصبح كالكفر. فقراء العالم قد ظلموا، والفقر بهم داء مذموم، وعدالة ربي تحفظهم من ظلم أو حق مهضوم. فغدوا في وضع لو تعلم إذ لا محتاج إلى درهم، فغدوا في وضع لو تعلم إذ لا محتاج إلى درهم، فغدوا في وضع لو تعلم إذ لا محتاج إلى درهم، فغدوا في وضع لو تعلم إذ لا محتاج إلى درهم. فقراء العالم قد ظلموا، والفقر بهم داء مذموم، وعدالة ربي تحفظهم من ظلم أو حق مهضوم.